خد بالكم الحتة دي، لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، لولا وجود الظلام لما كان للنهار معنى، لولا وجود الألم لما كان للراحة معنى، لولا وجود المرض لما كان للصحة معنى، لولا وجود شيء لما كان الآخر شيء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل كل شيء لازم يكون حاجة عكسه. وبعدين قال لك ازاي؟ إن مع العسر يسر. خليني أسألكم سؤال، أنهي أفضل، اليسر ولا العسر؟ اليسر ولا العسر أفضل؟ اليسر مش كده؟ العسر ولا اليسر؟ الحقيقة الاثنين واحد، الاثنين واحد. العسر فيها 10 فوائد، يمكن في فوائد أكتر من كده بكتير. وقت العسر ده الوقت اللي أنت بتبدأ تفكر فيه تخرج، فبتبقى مبتكر أكتر. ده أنا بتكلم على جزء المادة، لو جزء الدنيوي بتفكر تخرج من اللي أنت فيه، فبتتعلم وتعلم اللي بيحصل. وقت ما تتعود تتوجع بتقرب أكتر من الله سبحانه وتعالى، ومع الألام بتتغسل السلوب. أما اليسر نفسه جواه عسر، والعسر جواه يسر. عشان كده مع، إن مع العسر يسر، إن مع العسر. يبقى العسر جاء الأول واليسر بعدها، اليسر بعدها لأن المخ بيبني على آخر تجربة، والعسر الأول لأن هو ده اللي أنت بتتعلم منه. يبقى الطريق اللي اليسر هو العسر. فلولا وجود العسر لما كان هناك يسر، ولولا وجود اليسر لما كان هناك عسر. يبقى العسر واليسر هما الاثنين واحد، ما فيش اي فرق بين الاثنين. العسر واليسر واحد. يبقى اليسر بيوصلك للعسر، والعسر يوصلك ليسر. وهنا حكمة الله سبحانه وتعالى، لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، لولا وجود العسر لما كان لليسر معنى، ولولا وجود اليسر لما كان العسر معنى. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال لك ان مع، مش بعد ولا قبله، ان معاه الاثنين سوا، الاثنين مع بعض ماشيين ومختلفين وفي نفس القوه، ماشيين في نفس الاتجاه. لما اجي افكر كده اقول لك طيب، لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، ولولا وجود الاسماء لما كان للمعنى قيمة. لأن علم آدم الأسماء كلها، لو وجود الاسم نفسه يبقى المعنى ملوش قيمة، يبقى معنى ما فيش معنى، يبقى ما فيش إدراك، يبقى ما فيش عقل تحليلي، يبقى ما فيش وجود، يبقى ما فيش بشر، يبقى ما فيش أي حاجة، يبقى ما فيش، إحنا ما لناش وجود. يبقى معنى كده الأسماء نفسها لو وجودها ما كانش فيه معنى اللي إحنا بنقوله دلوقتي. فلما أقول لك خد بالك من نفسك، دي كلها أسماء. أنت اسمك إيه؟ بتقول لي اسمك. انت بتعمل ايه؟ بتقول لي اسماء. انا قاعد، ده اسم. انا واقف، ده اسم. انا نايم، ده اسم. انا ماشي، ده اسم. هكلمك على التفاحة واقول لك على حاجات بس مش عارف يعني اسم التفاحة، هتنساها. لان لازم يكون في اسماء. فشوف روعة الخالق سبحانه وتعالى لما قال لك وعلم ادم الاسماء كلها، لان لولا وجود هذا الاسم لما كان للمعنى قيمة اطلاقا، ولما كان للمعنى معنى اطلاقا، ولما كنت فهمت ولا كلمة من اي حد بيقولها لك، ولما كان الانسان ولا التواجد العقلي التحليلي ولا التواجد المنطقي بالنسبة للإنسان اللي هو بيفرق بيننا وبين أي حد تاني. لما تسأل أي إنسان يكون متضايق قول له، قول لي أنت متضايق مش كده؟ أقول لك آه. قول له هو طب إحساسك موجود فين في جسمك؟ هل الإحساس موجود في حتة في جسمك؟ يقول لي موجود مثلا هنا وهنا وهنا. طب هو ده الإحساس اللي أنت عاوزه؟ هقول لك لا. طب أنت عاوز إيه؟ يقول لك عاوز إحساس أفضل. طب عاوزه إزاي؟ وعاوزه إمتى؟ وعاوزه فين؟ وعايز تعمل إيه؟ إذا كان حد شاف لي بعض البرامج بوري لك إزاي إن ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى تتحكم في أحاسيسك بسرعة جدا، بسرعة بتخش وقت كبير. هقولكوا حاجة مهمة جدا، مين فيكم هنا بيحب يتفرج على أفلام رعب؟ حد بيحب يتفرج على أفلام رعب؟ أوكي. هل في حد يتفرج على أفلام رعب بالليل الساعة 2 بالليل لوحده خالص؟ لوحده خالص. هل ممكن بعد تتفرج على فيلم رعب الساعة 2 بالليل لوحده خالص وعايز تروح التواليت تبص وراك تشوف يعني. ممكن تحصل؟ او تقعد على السرير تروح رافع رجلك على حد شدك من تحت؟ طب خليني اسالكم سؤال، هو ايه اللي بيخوف في فيلم الرعب، الصوت ولا الصوره ولا الاثنين؟ الاثنين. لو قفلنا الصوت يديك نفس الاحساس؟ لو سيبنا الصوت وخدنا الصوره وقفلناها يديك نفس الاحساس؟ لو خدنا الصوره وبعدناها بقت صغيره جدا يديك نفس الاحساس؟ يعني معنى كده لو غيرنا في تركيبه التجربه نغير التجربه نفسها. يبقى معنى كده ان كل تجربة لها تركيبة بالحواس الخمسة، لو احدثت تغيير في التركيبة تغير كل التجربة. ودي ثورة في العلم الحديث ان ممكن تغير اي احساس وبسرعة جدا. لو عندنا شوية وقت، اي حد عنده اي احساس سلبي يطلع هنا وخليك تخلص منه في اقل من 10 دقايق، ومش هتعرف تفكر فيه تاني، وهتشوف نفسك هتشوف زي العلوم الحديث دي في منتهى القوة. دلوقتي بقى خليني أسألكوا سؤال، لما أنت بتفكر التفكير ده بيسبب لك إيه؟ بيسبب إحساس، مظبوط؟ الفكرة بيسبب إحساس، مجرد ما تفكر هيسبب لك إحساس.